بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الجمعة السابع من شهر ربيع الآخر للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف نلتقي بالشيخين الفاضلين الكريمين سماحة الشيخنا ووالدنا حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله تعالى ومتع به وفضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ووفقه لمحاضرة منهجية بعنوان نقض بعض القواعد المنتشرة على الساحة ونبدأ بسرد هذه القواعد. القاعدة الأولى ردك لجرح العالم جرح فيه. القاعدة الثانية القدح في أخص أصحاب الشخص قدح فيه. القاعدة الثالثة هل يقال في عالم من العلماء إنه لا يخالف الأدلة على الإطلاق. القاعدة الرابعة وليستدل بقول العالم أو يستدل له. فليتفضل الشيخان مشكورين مأجورين بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما بعد، هذا هو الدين الصحيح الذي أنتم عليه إن شاء الله والذي لا يعرف كثير من المسلمين لأنهم أخذوا دينهم بالتقليد للأشياخ. وإذا سئلت أنت تبع أي شيخ قل أنا تبع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ علمي عن طريق العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم نحن نعرف معشر الأنبياء لا نورث درهم ولا دينار وإنما نورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. وكتب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل مستشهدا بآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا العلم النافع ونحن مطالبون كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة للناس جميعا فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن الله صبغة نحن له عابدون. تصبغ نفسك بصبغة الله ليس مجرد صلوات وزكوات وصيام ده كل واجب ولكن تصبغ نفسك بصبغة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت في البيت مسلم في الشارع مسلم بتبيع مسلم بتشتري مسلم وهكذا. واتبع السيد الحسن تمحوها وخالص الناس خلق كلكم حسن. فقال تعالى ثم أورثت الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. مش كل الناس عرفوا الكتاب يعني القرآن وقبله التوراة والإنجيل والزبور كل ذا أنزله الله على الأنبياء حسب الترتيب المعروف عندك. بعض الناس أخذوا والبعض لم يأخذوا ولم يظلمهم ربنا شيئا هم اختاروا لأنفسهم ولهم الإرادة والمشيئة ولكن مشيئة الله غالبة. فكل هذه الأمور يصمنا من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد نصاب الخرج بإذن الله ذلك والفضل الكبير. من هم الذين فاهموا القرآن؟ الأنبياء والرسل أولا ثم من تبعهم بإحسان وأنتم منهم. ذلك الأمور دي مش كل واحد يفهمها لأن هي خاصة باللي دخلوا في المنهج وسمعوا من المنهج من مشايخ، لأن جيت حكم كأنك تقضي بين الناس، أنت حاكم قاضي في هذه الأمور بما حكم الله، لا بحكمك أنت. أخذت من عند النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأشياخ المشايخ، فإن شاء الله يبدأ الشيخ جزاه الله خيرا بهذا الأمر، هو الذي رتب هذه العناصر وهو أولى بها مني أولا يتكلم، ثم أنا إن شاء الله إن تيسر لي شيء أقوله بعد كلامي في كل نقطة أو كل عنصر من هذه العناصر. الله موفق المستعان، آمين. يبدأ موفقا مشكورا إن شاء الله. أحسن الله عليكم ونفع الله بكم شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأحب ابتداء أن أذكر مقدمة مهمة بين يدي هذا الأمر لا يستغني عنها طالب الحق. هذه المقدمة هي أمور ضرورية ومسلمة عند أهل الحق، يعني لا يجادل فيها محق أو طالب للحق. من هذا أن الله عز وجل إنما فضل العلماء على غيرهم بما حباهم من العلم النافع وبما حباهم من حمل لرسالته عز وجل إلى البشر بعد الرسل، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم هو أشرف غاية يسعى إليه العبد، والمقصود بالعلم هذا وعلم الوحي، علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه. الذين يجعلون الحق العوبة لأهوائهم أو يريدون ذلك وإن كانوا لا يستطيعون ذلك، هؤلاء بلا شك لا يحسبون عليه على العلماء أو على أهل الحق، وإن يعني تشبع أحدهم بعضهم بما لم يعطى، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ومن أهم سمات العلماء التي بيّنها الله في كتابه بيانا شافيا ما جاء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إنما العلم الخشية، ليس العلم بكثرة المسائل ولا بكثرة القواعد التي قد تكون أسست على غير تقوى الله، إنما العلم ابتداء خشية الله، أن تخشى الله في كلامك في فتاويك في دعوتك في نقدك للمخالف، أن تخشى الله لا تكون متبعا لهواك، يعني إذا نقدت مخالفا ولو كان كافرا عليك أن تخشى الله في نقدك إياه فلا تظلمه، ولا تنسب إليه مثلا ما لم يقله حتى لو كان كافرا، فخشية الله عز وجل هي التي تميز العالم الرباني عن غيره. ومن تمام الخشية أن تلتزم حدود الله التي حدها سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في الوحي، لا تتعدى ذلك بهواك، وأن تسير في سبيل المؤمنين كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. والمؤمنون ابتداء المعنيون بهذه الآية الذين نزلت فيهم هذه الآية هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأشدهم خشية. لذلك قال عبد الله بن مسعود لبعض التابعين أنتم أكثر صلاة وصياما أو يعني هذا يتنزل على بعضهم من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أفضل منكم. فقالوا بما يا أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، حققوا الخشية. كانوا أرغب في الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمنصب ومقام الدعوة إلى الله عز وجل ومقام التعليم هذان منصبان شريفان، ليس الأمر أمر تشريف بمعنى أنه يريد أن يظهر بوجاهة فقط، لا، إنما هو تكليف ومسؤولية وأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ولذلك كان القاضي الذي يحكم بين الناس كأنما ذبح بسكين، لأنه إما أن يحكم بحق وعدل أو يأخذ أسباب العدالة في حكمه حتى وإن أخطأ فلو أجر واحد، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فلو أجر واحد، أصاب فلو أجران، وإما أن يتبع الهوى فهو يكون على خطر عظيم. ولذلك الأصل بلا شك أن العالم الرباني الذي أفنى عمره في تعليم الناس وفي نشر العلم أنه يظن به الظن الحسن إذا علم له السوابق أو السابقة الحسنة في نشر العلم وفي الدفاع عن الحق، ولكن هل يعني أن هذا العالم مهما بلغ من المكانة والعلم أنه لا يخطئ أبدا؟ أو كما جاء في إحدى هذه القواعد أنهم قالوا هل يصح أن يقال في عالم ما إنه لا يخالف الأدلة أبدا؟ نعم، هو يجتهد في إصابة الحق، وقال نعم أنه مجتهد في إصابة الأدلة والعمل بها، ولكنه قد يصيب وقد يخطئ، بشر، كما في حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له بحق أخيه، فمن قضيت أو حكمت له بحق أخيه فليأخذه أو ليدعه فإنما هي قطعة من النار. ما معنى ذلك؟ أن حكم الحاكم أو قضاء القاضي لو كان على خلاف الحق والذي حكم له به يعلم ذلك يحرم عليه أن يأخذ هذا، بل يكون ظالما فاجرا إن أخذ حق أخيه ويعلم أنه ليس حق، ليس من حقه. فالعالم الرباني إنما يجتهد نعم لمعرفة الحق ويجتهد في إصابة الحق، وهذا الذي يميزه عن غيره من علماء أهل البدع والأهواء، ولكنه قد يصيب وقد يخطئ، لكن لا يقال أبدا في حق عالم ما مهما كان علمه أنه لا يخالف الأدلة أبدا. هذه قاعدة بلا شك بنيت على الغلو الشديد، ويشم منها آثار قواعد التصوف، والتي منها أنك عليك أن تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. ما معنى هذه القاعدة الصوفية؟ شيخنا طبعا أدرى بها وقد تكلم عنها مرارا في عدة مجالس شيخنا حفظه الله، معناها أنك يعني أن الصوفي هذا أو المريد عليه أن يكون بين يدي شيخه كأنه ميت، يعني شيخه يحركه كيف يقول له اذهب يمينا يذهب يسارا يذهب يسارا, اضرب فلانا تضرب فلانا, سب فلانا يسب, اقتل فلانا يقتل فلانا. وهذه هي القاعدة التي ربى عليها حسن البنا إخوانه في حزب الإخوان المسلمين, كما ذكر هذا في رسالة التعاليم, قال هكذا بالنص بالحرف الواحد من القواعد التي ربى عليها الحزب, الطاعة العمياء للقائد, هكذا قال بالنص حسن البنا في رسالة التعاليم, الطاعة العمياء يعني لا تسأل. إذا قال لك قائد الحزب الذي يعتبر في مقام الشيخ ها سواء عند الصوفية أو عند غيرهم, اقتل فلانا, عليك أن تقتل لا تسأل لماذا أقتله, عليك أن تسب فلان سبه لا تسأل لماذا أسبه, عليك أن تكفر فلان تكفره, عليك أن تبدع فلان تبدعه لا تسأل لماذا, ما الدليل على تبديع فلان أو ما الدليل على تكفير فلان أو لماذا أقتل فلانا لا تسأل. هذه قاعدة التصوف, كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. وبلا شك هذه تناقض ها يعني المسلمات التي عليها أهل الحق قاطبة. وأما يعني القاعدة الأولى وهي طعنك في أو ردك لجرح العالم طعن فيه, نقول من قال بهذا مني من إمتى الجرح والتعديل, من قال بهذا؟ نعم إن كان هذا مبنيا على الهوى, يعني أنت ترد مثلا جرح العالم في فلان الذي ثبتت مخالفته وبدعته أو ثبت ضلاله وانحرافه عن إيه؟ عن الكتاب والسنة, فترد قول العالم اتباعا للهوى تعصبا تعصبا لهذا الشخص, هذا بلا شك يعد تنقصا وطعنا في هذا العالم, لأنه بين حقيقة هذا المخالف المبتدع وبين ضرره وشره على المسلمين. فلما تأتي أنت ترد كلام العالم كذا بالهوى, هذا يعتبر تنقصا وطعنا في هذا العالم. لكن إن اختلف أئمة الجرح والتعديل الذين هم لهم الاعتبار في هذا الباب, لا نتكلم عن المجاهيل وعن المتعلمين فالعبرة بكلامهم ولا وزن لكلامهم, لما نتكلم على العلماء المجتهدون, إذا اختلفوا في تعديل أو تجريح شخص ما بناء على ما ظهر لكل واحد من الدليل, فإن جاء مثلا نعكس القاعدة, إن جاء عالم وعدل فلانا ثم علم عالم آخر أن فلانا هذا يخالف العقيدة في كذا وكذا, يدعو إلى تكفير المسلمين مثلا, أو كلام فيه تكفير للمسلمين بغير حق, له كلام يدعو إلى تأويل وتعطيل صفات الله عز وجل, أتى ببدعة من البدع يدعو إلى حزبية ولا تحزب ولا تعصب مثلا, فبين العالم الآخر أن فلانا أن العالم الذي عدل فلان أخطأ في التعديل, ولكن فلان هذا عنده من الأخطاء والمخالفات أي البدع كذا وكذا, وبين هذا لا يقال إنه إن رد العالم الآخر هذا لاجتهاد عالم آخر في تعديل ما أنا يعد طعنا في هذا العالم, ما قال بهذا أحد في العالمين ويعني أزيد الأمر بيانا بكلام محكم لشيخنا إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في بيان هذا الأمر, حيث قال كما في تعليقه على كتاب حدي الأرواح كما في الشريط الثاني, لما كان يتكلم عن أثر أخرجه محمد بن جرير في تفسيره, حيث قال محمد بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة, قال وهذا إسناد فيه ابن حميد, وابن حميد فيه كلام, هو محمد بن حميد الرازي فيه كلام عند المحدثين يزكيه الإمام أحمد وينتقده غيره وضعف ويبالغ في تضعيفه غير أحمد, يعني أحمد ومن أحمد كان إمام الجرح والتعديل كان إمام السنة كان إمام المحنة زكى محمد بن حميد الرازي من أعلى ما ظهر له من حاله, فأتى آخرون قد يكونون أقل علما من أحمد نحو ابن خزيمة كما سوف يأتي وبيّنوا ضعف محمد بن حميد الرازي وأنه متروك أو ضعيف في الرواية, فقال شيخنا حفظه الله تعالى. وممن يضعفه ابن خزيمة رحمه الله، فقيل له إن أحمد يعدله ويزكيه. يعني كيف أنت تضعف فلانا هذا محمد بن محمد الرازي وأحمد زكاه وعدله؟ ومن أحمد؟ إمام السنة. فقال ابن خزيمة مبينا هذه القاعدة التي تبطل هذه القاعدة الباطلة، قال لو عرفه أحمد كما عرفناه ما زكاه. لو عرفه أحمد كما عرفناه ما زكاه. قال شيخنا وهذا منهج يسير عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، هو أن من علم حجة على من لم يعلم، وأن الجرح مقدم على التعديل، وأنه لا غضاضة في هذا ولا نقص من أي إمام يزكي رجلا نعم ثم يأتي من هو مثله أو دونه فيثبت بالحجة والبرهان الطعن في هذا الرجل الذي زكاه ذلكم الإمام. لا ضرر في هذا ولا حرج، ولا يقال تنقص ولا يقال مخالف ولا يقال شيء. لماذا؟ لأنهم يضرون مع الحجج والبراهين، لا يريدون إلى الحق، لا يريدون إلى وجه الله عز وجل، فلا تأخذهم في الله لومة لائم. ولا يقول والله زكاه أحمد فلماذا أنا أجرحه، ها والله هذا غلط، ما يقولون هذا الكلام، بل يصدعون بالحق ويتلقاه أئمة السنة كلهم بصدور رحبة، لا يرون في ذلك حرجا. لكن الآن نحن في عصر الظلمات والجهل الكثيف الذي شنه أهل البدع والأهواء على منهج أهل السنة والجماعة. فالإمام أحمد إمام أهل السنة، ما قال أحد إن مخالفة ابن وارة وابن خزيمة وغيرهم ممن جرحوا محمد بن حميد، ما قالوا إنهم يتنقصون الإمام أحمد أو يخالفونه، لا كلهم سلموا. فتجد أصحاب أحمد والشافعي إذا كان الرجل مدحه أحمد وجرحه غيره والحجة معهم يقبلون جرح صاحب الحجة. وكذلك أتباع الشافعي إذا زكى مثل إبراهيم بن أبي يحيى وجرحه غيره، يعني الشافعي كان أدن يزكي من إبراهيم بن أبي يحيى على ما ظهر له، كان الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة ولم يسمي كما في كتاب الأمة وغيره يقصد إبراهيم بن أبي يحيى، وقد اتفق جمهور أئمة الحديث على تجريح ونقد إبراهيم بن أبي يحيى على خلاف ما قال الشافعي. طيب، فقال تلقوا هذا الجرح بالقبول، وما قال والله إمامنا الشافعي ونتعصب له لأنه زكى فلانا، ونحن بهذه العصبية العمياء نثبت أركان هذا الرجل المجروح وندفع بحجة إمامنا الحجة والبرهان. حاشا من يقول هذا، وهكذا يكون تربع على هذا المنهج المبارك الطيب. يجب ترك التعصب لأي شخص كائنا من كان إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينتقد ولا تقبل مخالفته من أحد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يدور مع الحق أينما دار، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يدور معهم الحق أينما داروا، ومن عداهم فكل يؤخذ من قوله ويرد. انتهى كلام شيخنا حفظه الله تعالى ونفع الله بعلمه. أترك التعليق، تعليق لشيخنا الوالد حفظه الله تعالى. لا أول عنصر، هذا أول عنصر، قاعدة من انتقد أو من رد جرح العالم أو رد جرح العالم يعتبر طعنا في العالم. من رد جرح العالم في يعتبر طعنا في هذا العالم إذا لم يقبل شرعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما سمعتموه بين الأخذ والرد بين العلماء حتى نصل إلى ميزان موازين أهل السنة وضوابط أهل السنة، يراجع بعضهم بعض فإذا استقر الوضع ويرجعوا إلى ميزان أهل السنة لا يعارضهم معارض من أهل العلم، يخضعون لله سبحانه وتعالى ويأخذون بضوابط أهل السنة. وطبعا أما جرح واحد عالم يجرح خبرك ويأتي بجرح مفصل تفسير الأمر يعني، وهذا جرح مفصل سليم ليس لأحد أن يعارضه وليس على الإطلاق. قد يقول أنه هو يراجع يقول لا يجرح، هذا الشيخ لأنه قال كذا وكذا وكذا ورجع إلى كلامه وفصل كلامه المفصل ووجد أنه غير لا يستحق الطعن، لا يستحق التبديع. فهذا كله العلماء الربانيون يوافقونه على ذلك، لا مجاملة ولكن لأن الموازين أهل السنة لا تتغير. وهذا كله الذي يحصل منك إن أخذت موازين أهل السنة، هذا هو الميزان الذي من يكون قوميا لا شهداء بالقسط. من بعد ذلك الذي عنده موازين أهل السنة، إنما الآخرون لا يفعلون ذلك. فهذا الأمر الذي تدرسه الآن في الدين ينفعك في حياتك كلها. إذا جلست مجلسا إذا سئلت عن شيء تعرض الأمر على موازين أهل السنة، لا تعرف تسأل فيش مانع، لا في مانع تسأل. فإذا كان الأمر موافق لضوابط أهل السنة لا كلام ولا شيء. وكانت المناقشات قديما هكذا، أعجب المناقشات في كتب العلم. قال كذا عارضه عارض عالم آخر فيما قال، فأصر الشخص المخطئ على خطئه، قال هو ده اللي نعرفه من الدين. قال له هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. والمسألة الثانية نفس الحكاية، والثالثة نفس الحكاية، وانتهت المناقشة، ما فيش جدال بعد كده، لأن لا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السنة. فلم يأتي الآخر المصر على دليل صحيح يؤيد ما قاله من أخطاء، وانتهت المناقشة. هكذا يكون. وكان الشيخ الألباني رحمه الله أما يحبه واحد يجي نقشه يقول نقسم الأمر إلى ثلاث عناصر مثلا. عنصر الأول وافقت عليه أخي نستمر، لم توافق ننتهي من نقشه. وده المقصود من أهل العلم، بيكون عندهم جدال بغير حق، لا يصلوا إلى نقطة فيها ميزان ويزنوا به. فإذا تعقل الميزان الصاحب الخطأ يرجع لنفسه إن كان تقيا، وإن كان غير ذلك بقى يعرض نفسه لأنه ده تبنى البدعة وينشر البدعة وهكذا. والله المستعان، وجزاكم الله خيرا. الله حفظكم الله، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. وقد يعني قال شيخنا كذلك العلامة وربي ابن هادي حفظ الله تعالى في إبطال هذا الفهم الذي بني على العصبية والتعصب، قال عنصر الثاني يعني تأكيدا لما ذكرناه في الكلام السابق، يعني إن شاء الله لا يعني مجرد أسطر معدودة. قال حفظ الله تعالى كما في الوجه الأول من درس التحذير الحسن من فتنة أبي الحسن، وأكد أنه لو زكى أبا الحسن أحد من الناس فإننا نتعامل مع هذه التزكيات بمنهج الله الحق ليتبين للناس الصواب من الخطأ. والله لو زكاه مثل أحمد بن حنبل وليس معه حجة فإن تزكيته لا يجوز قبولها أبدا. يقول شيخنا العلامة الربيع بن هادي لو زكى أبا الحسن هذا مثل أحمد بن حنبل فإن تزكيته لا يجوز قبولها أبدا، ما دام عرفنا أن هذا الرجل على الباطل وثبت يعني باطله، لأن الجروح موجودة التي نادى بها أسلافنا الكرام وتعاملوا بها في دينهم وفي سنة نبيهم وفي رواة حديثهم وفي شهاداتهم وفي غيرها من أبواب دين الله، وستردها الأدلة والبراهين. فلا يفرح أبو الحسن ولا يفرح غيره، فإن رأينا القطبيين وعدنان عرعور والمغراوي يلجؤون إلى هذه الوسائل التي لا تغني في دين الله وعند الله وعند أهل السنة، لا تغني شيئا، لا تغني شيئا عن أي عن صاحبها إذا كان على خلاف هذه التذكير. نعم. طيب القاعدة الثانية قد حفظ أخص اقرأ القاعدة الثانية القدح في أخص أصحاب الشخص قدح فيه. نعم. طيب القدح ايش؟ القدح في أخص أصحاب أي العالم يعني قدح فيه، يعني إذا قدح أحد أو جرح أحد في أصحاب عالم ما فهذا يعتبر قدحا في هذا العالم، هذه القاعدة. والله نردوها كذلك بكلام شيخنا العلامة ربيع بن هادي، هذه ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. هم طبعا الذين قالوا هذه القاعدة قاسوا هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا قياسه مع الفارق، قياسه ما مع الفارق. نعم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما عدلهم رب العالمين وعدلهم رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس غيرهم عليهم، هذا أولا. ثانيا أن العبرة بحال هذا الصاحب، يعني كما قال شيخنا هنا حفظ الله تعالى شيخنا ربيع بن هادي، نعم قال قد اتصل علي الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله مرة قال بلغني أنك تقول إن في حلقاتنا حزبيون، يعني في حلقات الشيخ مقبل، فقال الشيخ ربيع فقلت أنا ما أذكر أني قلت هذا، لكن أقول لك نعم، أؤكد لك هذا، في أن أهل الفتن يجعلون بطانة لكل شخصية مهمة، فجعلوا للشيخ الألباني بطانة، وللشيخ ابن باز بطانة، وللأمراء الرجال الأمراء بطانة، ولكل عالم جعل له بطانة ليتوصلوا إلى أهدافهم من خلال هذه البطانات، فلا نأمن الدسة، أي لا نأمن الدسة في بطانة. هذا كلام إمام الجرح والتعديل، قال هذا حفظ الله تعالى في نصيحته لإخوانه من أهل السنة في اليمن. وقال أيضا حفظ الله تعالى كما في جلسته مع بعض الفلسطينيين، الشيخ عبد المحسن العباد ما يقرأ، يعني ما يقرأ النقد الذي قد يقال في بعض المجروحين البدع، ما يقرأ أبدا، عنده بطانة مجرمة بارك الله فيك تزين الباطل. طيب، وقال أيضا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، هذه نقطة مهمة ينبغي أن يتنبه لها العاقل، الإنسان مهما يكون عالما وعاقلا ولبيبا البطانة تؤثر فيه، لأنه يثق في البطانة، يعني هو بشر يجعل كما قال الشيخ يجعل فيهم الثقة فتؤثر، يعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي ذكرناه في الصحيحين، إنما أنا بشر وإنما تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من البعض فأحكم له بحق أخي، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في حق غيره؟ يقول صلى الله عليه وسلم مقررا هذه القاعدة التي هي تعتبر قاعدة من قواعد القضاء لكل من يأتي بعده من العلماء والقضاء، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن ألحن بحجته وإن كانت ليست حجة من بعض فأحكم له بظاهر ما سمعت، وهذا لا يضر العالم أن يحكم بظاهر ما سمع، فأحكم له بحق أخيه، فمن حكمت أو قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما قطعة من النار. إذا كنت تعلم أن ما حكم به هذا العالم ليس هو الحق، أو أنه حكم بناء على ما أنت صورت له، هو حكم بناء على ما عنده من الظاهر، فهو ليس ملاما على هذا، فإن حكم بهذا وأنت تعلم أنه ليس حقا وأخذت هذا فإنما قطعة من النار، فلتأخذها أو ليه أو لتدعها. فلذلك قال أيضا الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظ الله تعالى مؤكدا هذا الفهم، العالم من أهل السنة السلفي بشر يذهل وينسى، يكون عرضة للتلبيس من بطانة سيئة، أو كان قد وثق بذلك الرجل المجروح فلبس عليه، والشواهد على هذا كثيرة. الشيخ عبيد يقول الشواهد على هذا الأمر كثيرة، يعني رأوا ذلك. هذا قاله في شريط أو في درس ضوابط التعامل مع أهل السنة وأهل البدعة. فهذه كلمات طائفة من كبار العلماء في إبطال هذه القاعدة، وأنا ليست على الإطلاق. لكن طبعا الذي يطعن في بطانة عالم ما لأنهم على السنة ولأن هذا العالم قد دافع عن السنة وأهلها وطعنوا في هذه البطانة لأنهم يلتزمون السنة ولأنهم على عقيدة صحيحة طعن فيه من أجل عقيدتهم الصحيحة، نعم هذا يعتبر طعنا في العالم. أما أنه بيّن أخطاء عندهم أو أنهم ليسوا على الجادة أو بيّن بعض مخالفاتهم بالأدلة والبراهين، فلا يقال إنه لما فعل ذلك أنه يطعن فيه هذا العالم، هذا لا يقول به من شم رائحة العلم. وكلام العلماء واضح في هذا، كلام إمام الجرح والتعديل، كلام شيخ المشايخ محمد أمان جامي رحمه الله، كلام الشيخ عبيد حفظ الله الأحياء من علمنا ورحم الله الأموات. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موجين أهل السنة، من موجين أهل السنة أنك معاملتك لأخيك الذي يستجيب داعي الله ويمشي معك في العقيدة والمنهج ولو كان مبتدئا ما عنده من رواسب قديمة أو خليفة، لأنه قبل ما يأتي إليك كان عند ناس أخ آخرين ليسوا على السنة والجادة وعندهم بدع، ففر هداه الله فر إلى أخي له مثلك حتى يتعلم منه الدين الصحيح. فإن مشاء الشيخ الألباني كان يتكلم بهذا الشأن يقول لا تقطع النصيحة عن مسلم، ولكن عليك أن تنصح له ولا تسيره في كل أموره، تنصح له ولا تصاحبه واحذر على نفسك منه، فدي القاعدة. فطبعا العالم الرباني مثل الشيخ مقبل أو غيره من المشايخ بيحرص على ذلك، ولا يدخل في الحلقة بتاعته إلا إنسان يقبل الكلام جاي عشان يتعلم العقيدة والمنهج بإخلاص فيستمر معهم. فالمغرضون يقولون هذا الشخص كان مع فلان وكان مع فلان، فده يكون عندك في الحلقة بتاعتك ما يصحش، لا طعن فيك، حتى يوقفوا هذا العالم أو يدخل عليه الشك ويدخلوا عليه الفرقة بينه من طلاب علم اللي عنده، فانفرط العقد. فطبعا الكلام اللي دعوه على الشيخ مقبل غير سليم، لأن أمثال الشيخ مقبل وغيره يحرص، وأنت كذلك تحرص، أنت مبتدئ وعرفت العقيدة والمنهج ورأيت آخر من الذين أوتوا العلم عند البدعيين يمشي بطريق ولك بمعرفة، فتأخذ معه تقعد معه لا تجلس معه، تنصح له وتتركه كما جاءت الضوابط. فإن رجع خير، إن لم يرجع هو أخير رجع إليه الحق خير، بأخوك في الله إن لم يرجع تخلى عنه. فهذا الشأن أصحاب الأغراض الذين يعملون على إشاعة هذه الإشاعات الكاذبة حتى يفسدوا على السلفيين دعوتهم، فاحرصوا من هؤلاء، وعليكم ضوابط أهل السنة احفظوها وتعلموها حتى تعملوها ميزان لكل أمور العقيدة والمنهج، والله المستعان. حفظك الله، أحسن الله لكم كل شيء ما شاء الله، نفع الله بكم شكرا، أحسن الله لكم، نفع الله بكم. وكذلك قال شيخنا العلامة الربيع بن هادي حفظه الله تعالى ورحمنا وإياكم جميعا في كتابه الذريعة في شرح كتاب الشريعة أو إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة الأجوري الأجرية لأبي بكر للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، المتوفى في العام كم؟ 60 بعد 300. نعم. قال حفظ الله تعالى: هذا الأسلوب من أساليب أهل البدع والفتن، لا بد أن يتستروا من وراء شخصية من الشخصيات البارزة. فالقدرية تستروا بالحسن أي البصري، ف يعني لذلك نسب الحسن البصري إلى بدعة القدر بسبب تستر القدرية وراء الحسن. وقد حققت مسألة اتهام الحسن ببدعة القدر من خلال كتاب التعصب للشيوخ، يسر الله كان في وقت الآن ممكن أن نقرأ شيئا من ذلك. وكتبوا وأشاع وألفوا الرسائل ينسبون القول بالقدر إلى الحسن كذبا وزورا، وهو ليس معهم ليس معهم. والخوارج كانوا يتسطرون وراء شخصية عظيمة أخرى، أبو الشعثاء جابر بن زيد أحد كبار تلاميذ ابن عباس الفقهاء الكبار، يتسطر به الخوارج وليس منهم بلا شك. فهذه من ألعاب أهل البدع، لأن بدعهم لا تروج إلا إذا لم يتسطروا من وراء أمة الإسلام. وكذا يفعل كثير من الناس. القطبية أي نسبة إلى سيد قطب ما راجت إلا بهذا التسطر من وراء ابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من الشخصيات المعتبرة المقبولة عند الناس في العالم. يشير شيخنا حفظه الله تعالى إلى أن القطبيين الذين هم خوارج يتسطرون في كتبهم وفي مقالاتهم بكلام لابن تيمية والابن القيم بل ابن عبد الوهاب وأحيانا للألباني والابن باز والابن عثيمين، يريدون أن يصوروا للناس أنهم مع هؤلاء العلماء وأنهم تبع لهم. ليسوا كذلك، ليسوا كذلك. قال الشيخون ربيع حفظ الله: فيقولون نحن تلاميذ ابن باز، نحن على منهج السلف، ومن تلاميذ الألباني، نحن تلاميذ ابن عثيمين، ويهمون الناس أن هؤلاء الأئمة معهم، فتنطلي ألاعيبهم على كثير من الشباب الذين يحبون العلم ويحبون العلماء ويحبون الإسلام ويحبون الحق، لكن ألاعيب هؤلاء تخدع كثيرا من الناس فيقعون في حبائلهم. انتهى كلام شيخنا حفظ الله تعالى، كلام واضح بين. والغرض بارك الله فيكم إبطال هذه القاعدة بغض النظر أنت على تنزيلها على فلان وعلان، نحن لسنا في مقام أن ننزل هذا الكلام على فلان وعلان، إنما نحن نبطل قاعدة روج لها البعض وظن أنها عليكم السلام وظن أنها تنصر الحق، وهي ليست كذلك بل هي قامت على غير الحق. فالعبرة بالحق وليست العبرة بقول فلان أو علان. فهذا خلاصة الرد على هذه القاعدة. وكما قلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مقام علي لهم مقام علي نعم، ولا يقاس غيرهم عليهم. منصر الثالث بقى. طيب منصر الثالث عندك عندنا تفضل. القاعدة الثالثة: هل يقال كلامي في الموضوع ولا لا؟ كلامي في الموضوع. جزاك الله خير شكرا، نفع الله بكم وفقكم الله عز وجل. اقرأ مرة أخرى شكرا. ما اسمه؟ القاعدة الثالثة: هل يقال في عالم من العلماء إنه لا يخالف الأدلة على الإطلاق؟ تفضل شكرا تفضل. لا تفضل تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، خلق الخطائين التوابون. والعلماء من بني آدم يخطئ ويصيب. قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه الروضة، لأن الله قال بحق: وما ينطق عن الهوى إنه إلا واحد من يوحى. فلا عصمة لأحد. وربنا بيحمل الأنبياء والرسل بعصمته يجعلهم عصمة الذول هم يعلموا الناس إنما بقية الناس يخطون ويصيمون هذا مقرر عند في القرآن والسنة وعند العلماء فقولهم هذا لا يخطئ ولا يخالف لا قد يخالف الأدلة باجتهاد إن كان فيها سعة في شيء فيها قطع يأخذ بالأمور المستقرة ويأخذ بالراجح كما أخذ العلماء في أمور على الساعة فهو اجتهد فيها وأخطأ أو على غير الساعة برضو أمور من أمور الشرع أخطأ فيها ويراجعونه ولازم يكون في مراجعات ليس مجرد قول عالم أو داعية لشيء تأخذه من تلابيبه لا لازم تجيبه أو تروح له وتسأله على الكلام اللي قاله وترده بالحق فإن ربنا رده لازم تاب وأصلح وبينه كما جاء في الحديث في الآية اللي يخطئ لأن دي حاجة دين والناس كلها بتسمع خصوصا أنتم أهل السنة قليل تبحثوا عن شيخ أهل السنة تجروا وراه شوف جايين منين من كل حلب وثوب ليه عشان أهل السنة قليل وأنت حريص على السنة وكنا هناك في دعوة في أمريكا دعونا هناك ناس تجينا من مشي بالعربية السيارة 10 ساعات عشان يسمعوا ليه عشان أهل السنة قليل فهذا كله فالقاعدة العامة إذا أخطأ نراجعه ولكن لا نقول لا يخطئ وساعات يخطئ بحسن نية باجتهاد وفهم النصوص الفرق بين عالم وعالم إيه فهم النصوص الفقه في النص لذلك أمرنا أن نقول إيه نحن أهل السنة بفقه سلف الأمة فقه لما مين الصحابة أنت تأخذ فقه الصحابة لأنهم أجمعوا على أمور الدين الأساسية والفرعية فاجمعهم يؤخذ به على طول بدون مناقشات أما غير ذلك ففيه أخذ ورد حسب الفهم للنص ونرجع لكبار أهل العلم حتى نفصل في القضايا لأن كل واحد برضو ما يتقدم في العلم بما عنده ساعة فهم أكثر وتمرس أكثر ويقدر يحل المشاكل أكثر كما قال ربنا سبحانه وتعالى الآية الكريمة فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالآخرة خير وأحسن تأويلا واخد بالك والآية الثانية اللي بيقول إيه برضو بتقول ولو علمها والآية الكريمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعلموا الذين يستنبطونهم منهم كلهم درجات هم درجات رحمة الله تبعتم الشيطان ولا فضل عليهم ورحمة فضل عليهم الله رحمة الله تبعتم الشيطان إلا قليلا فهذا كله بيان نشوف كل دي الكلام اللي يقولوه الناس أو بعض أهل العلم الذين يجمعون صحيح على خطأ لا تسمع إليه في الفرق من يقول حق ويخلطه بغير حق تقول حسما أنا أخذ منه بس الصح لا مرة هتأخذ منه الثاني أما تحبه تسمع منه كلمتين ترتاع إليهم برضو من الأدلة هتمشي وياه وتأخذ منه العلم بتاعه المخلوط وربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أي الله الدين الخالص فالدين الخالص هو ربنا يريد لا يريد دين المخلوط فعليك بالدين الخالص الذي أنت لن تسعى إليه والله موفق المستعان أحسن الله عليكم نفع الله بكم شيخنا حفظكم الله يعني من الأمور المقررة يعني عند أهل العلم وهي من المسلمات كما أشرت في بداية كلامي إن هناك مسلمات يعني لا يخالف فيها صاحب حق أبدا، يعني أمور مجمع عليها، يعني ما فيها كما قال مجال الرد ولا الأخذ، أن الطاعة المطلقة هي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن دون ذلك فطاعته ليست مطلقة، إنما هي طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل ربنا طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة بتكرير فعل الأمر أطيعه، ثم لما ذكر أولي الأمر وأولو الأمر هم العلماء والأمراء كما قال الحافظ ابن كثير، جعل طاعتهم تابعة ليست مطلقة، فقال وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة ليست طاعة مطلقة. ولذلك أصل هذا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين لما قال: إنما الطاعة في المعروف. وفي الحديث الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صحيح. يعني نحو هذا، إنما الذي في الصحيحين: إنما الطاعة في الايه؟ المعروف. نعم. وتواترت كلمات وأئمة الإسلام عبر القرون على إثبات هذا الأصل. على إثبات هذا الأصل. الأذان الآن؟ دخل وقت العشاء؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. من الكلمات المضيئة التي تلفظ بها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل، وهي كثيرة لكني أنتقي بعضها، ما أخرجه ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه، حيث قال: حدثنا أبو محمد البستي نزيل مكة فيما كتبه إلي قال: قال الحسين قال لنا الشافعي: إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة فاحكوها عني فإني قائل بها. يعني هذا تشبيه بليغ من الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كان صاحب لسان عربي قوي، فالشافعي كان قرشيا وكانت لغته العربية سليمة وقوية، فيقول هنا: إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة، يعني كأنه جعل الحجة كأنها شيء ملموس ملقى في الطريق، يعني كأنه لا يلتفت إلى الناس، فاحكوها عني، يعني حتى إن كانت ملقاة في الطريق فاحكوها عني فإني قائل بها. انظروا إلى حرص الشافعي على تحري الحق وعلى الدعوة إليه وإن خالف قوله أو اجتهاده. وكذلك قال رحمه الله تعالى فيما أرسله إلى إمام السنة أحمد بن حنبل، حيث قال: ابن أبي حاتم أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: قال أبي أي أحمد قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيح. ليس له إقليم، فيش علم إقليمي، ليس له إقليم، علماء في كل مكان. وفي تعظيم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم للحق. نعم حفظكم الله. وقال أيضا رحمه الله تعالى أي ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: أخبرني أبي حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: سمعت الشافعي يقول يقولون يحابي، أي الشافعي، يعني كأنه سمع أناسا يتهمون الشافعي أنه يحابي بعض الناس، فلو حابينا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء، وذلك أن نجده روى عن سليمان بن أرقم، يعني لم تمنع جلالة ومهابة الإمام محمد بن شهاب الزهري، وكان إمام السنة بل هو من أول من جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز الخليفة، من صغار التابعين. كان من صغار، لكنه كان من كبار أئمة الحديث، وهو أول من جمع السنة بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز. ورغم ذلك كان معروفا بالإرسال، يعني كان يرسل أحيانا في رواية الحديث عن راو متروك هو سليمان بن أرقم. فيقول الشافعي: لو كنت أحابي أحدا لسكت عن الزهري، هو إمام، ولكني بيّنت أنه أخطأ في إرساله عن إيه؟ عن سليمان بن أرقم المتروك. فهذه بيّنة واضحة، العلماء إنما يتعاملون مع الله، إنما يخشى الله من عبادي العلماء، لا يحبون أحدا ولا يريدون منزلة عند أحد في الدنيا إذا كانت في مقابل الحق أو في مقابل نصرة باطل. والعالم الرباني الذي يجتهد ويخطئ هو مأجور إن شاء الله، أما الذي يعلم الخطأ ويعلم الباطل وينصره ويصر عليه هذا هو المذموم، وهذا الذي هو إيه؟ لا يدخل في زمرة العلماء الربانيين. فهذا يبرهن أن الشافعية ما كان يتعصب الإمام من الأئمة مهما كان قدره وعلمه على حساب الحق، فهل يتعظ الأصاغر المتعصبون ويتأسون بالشافعي أم يصرون على مشابهة الرافضة في تعصبهم من أئمتهم؟ وقال أيضا رحمه الله تعالى: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته. دعوا ما قلته، يعني العبرة بالسنة ليس بكلامي أنا. كلامك يخالف السنة يخالف الحق ارموه، لا تلتفتوا إليه، وهذا من تعظيمه للحق ليس تعظيما لنفسه. نعم. ولذلك قال أيضا في يعني واقعة أخرى: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. هذا إمام السنة الشافعي، وإمام السنة أحمد له مثل ذلك، نذكر ما تيسر من كلامه حتى لا نطيل. فمن كلماته أيضا المضيئة في هذا الباب أنه قال رحمه الله تعالى لما سمعه أبو داود كما في مسائله لأحمد، قال: سمعت أحمد وقال له رجل جامع سفيان نعمل به، حيث أن سفيان يعني جامع جاء كان هذا يعني في بداية التصنيف الثوري، لعله يقصد الثوري حفظك الله، نعم سفيان الثوري بن سعيد. قال أحمد: عليك بالآثار، يعني ليست العبرة بقول سفيان. ولذلك قال في موطن آخر: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري أي سفيان ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، أي عليك بالأصل بالدليل. وإن اختلف العلماء أو خالف بعضهم أو أحدهم الحق. ولذلك أيضا قال رحمه الله تعالى: فيما يعني يروى عنه، ونقل هذا ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قد يخطئ العالم، يعني يجهل مسألة ما، ها، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار، يعني الحق له نور، فعليك بالحق وإن خلافه ليه العالم مهما كان قدره في العلم، فالعبرة به بالحق. وانظروا إلى كلمة ابن خزيمة هذه التي تبين هذا أيام بيان، حيث قال في حكم رفع اليدين إذا قام من الركعتين كما نقل هذا الحافظ في فتح الباري، قال: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي، فالإسناد صحيح، وقد قال الشافعي: قولوا بالسنة ودعوا قولي. انظروا إلى التجرد للدليل وعدم العصبية، هذا الذي يجب أن يربى عليه طلبة العلم وشباب المسلمين، أن يربوا عليه على الاتباع للدليل وعدم التقليد وعدم التعصب لأقوال العلماء مهما كان علمهم إذا خالف قولهم الحق. نعم. طيب، بقي قاعدة واحدة وعنصر الأخير حتى لا نشق على شيء، تفضل. القاعدة الرابعة: وهل يستدل بقول العالم أم يستدل له؟ نعم تفضل شباب. تفضل حفظ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الشرعية التي قال بها علماء أهل السنة قال العالم يستدل لها لا يستدل بها، لأن كما قلنا قد يخطئ، قد يكون فهم الأمر غير ليس كفهم الصحابة، ليس كما اتفق العلماء، أو يعني أمور هو لا يعرفها ثم قال فيها بكلام قد يكون في مخالفات، فلا يستدل بقول العالم إنما يستدل له، لا يستدل بها إنما يستدل له. وهذا كله يدعونا إلى أن نرجع إلى الأصول. ما أخذنا من السلفيين حضروا بعض أهل العلم وقالوا نريد أن نطبع كتاب الشيخ فلان من مشايخ أهل السنة، فقال أحد الجالسين نراجعه أولا، فقالوا كيف تراجع كتاب عالم كبير؟ الله أكبر. أخذوا عليه يعني ما لا يسع أن تقول ذلك، وانت أي جنب العالم الكبير ذا؟ لا، قال هذا كل يؤخذ منه ويرد عليه. وكاد يكون هذا العالم شيء نسي وانت افتكرت ذكرت انت بتقرأ، لأن ليس يعني من المقر من الذي يحدث بين الناس ان الانسان يحضر كل الاراء وكل الادله تجيله في وقت واحد، لا ما لا ما لا يتحقق، فغيره يرد عنه. فاللي عنده تقرا كتاب قد تزيد عليه اشياء او ترفع منه اشياء وتغير حط غيرها بالحق كله، وهذا كله لازم يرجع فيه بعد ما تعمل الحاجات دي لرجال العلم العلماء الربانيون حتى تتأكد. واسمك استدركت كما استدرك هذا الإمام استدرك من البخاري ومسلم، استدرك عليهم، استدرك عليهم الحاكم في المستدرك، الحاكم والدارقطني في الأحاديث يعني أبو مسعود الدمشقي استدرك الدارقطني. فهذا كله يعني طبعا الأحاديث لها أمر آخر مع رجال الحديث، ولكن هذا مبدأ لك أن تستدرك، بس يكون كلامك صحيح على علم وعلى علم. يعني هذا كلام يقرأه العالم يقرك على ما قلته، وهذا أمر عظيم. وأنت كمان حينما تريد أن تعلم بالمناسبة أنك تعلمت هنا عند أهل السنة بعض كتب العلم الصحيحة والعقيدة والمنهج، وأردت أن تعلم الناس، هل في مانع من ذلك؟ لا، تقوله إيه بالمناسبة، لا أنت تأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني آية علمتها تعلمتها وعرفت معناها تفسيرها وأمنت بها وعملت بها تدعو إليه. فإن قرأ قرأت الكتاب مثلا أصول الثلاثة مع الشرح الشيخ فوزان أو ابن عثيمين وتقرأ على الذين يريدون أن يتعلموا، ما لم تتعمل إيه؟ لن تشتغل تسمع وتعلم، تسمع وتمرس على أنك تعلم الناس على قدر معلوماتك، ولا تتطاول ولا تتعالى ولا تقول ما ليس لك به علم، مخبرك لا، إنما تقول ذلك مخبرك افتكرت آية مناسبة في الموضوع ده، شوف التفسير بتاعها سليم حطها، وأنت الذي فعلت طالب علم بسيط حديث صحيح تذكرته المناسب ضعه في المكان. هذا كله يعني من ضوابط أهل السنة. وبعدين لا تتصدر العلم إلا إذا أقرك أهل العلم العلماء أهل السنة الموجودون يسمعوك مرات ويسمعوك ويسألوك ثم تتصدر العلم ويسمعوك كذلك حتى تكون من دعاة أهل السنة إن شاء الله في أي مكان على قدر معلوماتك، ولا تتكبر أو على العلم، ولا تحقر نفسك وأنت عندك علم، ولا تغتر بنفسك وأنت عندك علم أو ما عندك علم. فكل هذه الأمور من ضوابط أهل السنة، فاعرس عليها حتى توفق للخير إن شاء الله، وصير يوم من دعاة أهل الحق المشهود لهم بذلك ابتغاء وجه الله، وتفرح لأن الله وفقك، مش عشان سيسمع بيسمعوني كذا شخص أخ طلب علم يسمعوك، ولكن لا يكون رياء ولا سمعة. تفرح أن ربنا هذا بسببك، أن الله بك رجلا واحدا خير رقم من حمر النعم، خير رقم من الدنيا وما فيها. فكن أنت هذا الشخص ولا تحقر نفسك ولا تغتر بنفسك حتى تكون إن شاء الله من تواضع لله رفعه الله، ربنا يرفع شأنك في الدنيا والدنيا والآخرة. ثم يقول تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأنت كن منهم إن شاء الله، جزاك الله خير، وفقكم الله سيدنا من الخطأ، نفع الله بكم، والصلاة والسلام. أحسن الله بكم شيخنا صلى الله عليه وسلم. يعني بلا شك يعني ما بينه شيخنا في تصحيح هذه القاعدة أن العالم يستدل له، لا يستدل به، يعني يستدل لكلامه لا يستدل بكلامه. هناك فرق في حرف الجر فقط، اللام والباء. فبلا شك العالم يستدل لما قال، يعني ويحتاج أن يدلل على ما قاله، يأتي بالأدلة على صحة ما قال، لأن العبرة ليست بكلامه المجرد عن الأدلة، لأنه ليس هذا لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤخذ كل قوله، يتبع على كل أقواله وكل أفعاله وكل تقريراته، لأنه هو إن هو إلى وحي يوحى علمه شديد القوة، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فهو بشر أرد أن يخطئ ويصيب، ولذلك العبرة بالدليل. ولذلك كما يعني مثل شيخنا حفظه الله تعالى، ما زال العلماء يستدرك بعضهم على بعض، ولم يقل أحد أن استدراك العالم ولو كان أتى بعد العالم هذا وكان أقل منه في المنزلة أنه يعد مثلا تنقصا من العالم السابق، ما يقول بهذا أحد إلا إذا كان يستدرك عليه أمر في بدعة، يعني يحكم عليه بالبدعة وبالضلال الانحراف يعني ليه عن أصول العقيدة الصحيحة مثلا أخرى. لكن استدرك الدارقطني رحمه الله تعالى وأبو مسعود الدمشقي نعم والحاكم محمد بن عبد الله بن البيع رحمه الله تعالى، متوفى في العام الخامس بعد 400، يعني توفي بعد البخاري بقرابة 140 سنة تقريبا، 50 سنة. يعني البخاري توفي في العام 56 بعد 200، والحاكم توفي في العام الخامس بعد 400. فاستدرك الحاكم على البخاري بعض الأحاديث التي يعني رأى أنه كان ينبغي على شرط على البخاري أو على مسلم أن يخرجها. وكذلك الإمام الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع ألزم الشيخين بأحاديث قال يجي كان يلزمهم أن يخرجها لأنها على شرطهم ولم يخرجها. وطبعا لا يلزم البخاري مسلم هذا، لماذا؟ لأنه لم يشترط أن يجمع كل الصحيح. وكذلك تتبع البخاري، ومن البخاري إمام أهل الحديث أمير المؤمنين في الحديث، تتبعه الدارقطني في أخطاء وقع فيها في تصحيح بعض الأسانيد، وكذلك مسلم، وإن كان الحق في أغلبية نعم كان مع البخاري، لكن الشاهد أن تتبع المتأخر أو الصغير للكبير أو للسابق هذا لا يقدح فيه. لذلك عبد الله بن عباس كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، في مجلس عمر، كان يستدرك أحيانا على بعض الشيخ بدر، على بعض الشيخ بدر الذين حضروا غزوة بدر. فالخلاصة أن العالم يستدل له لا يستدل بكلامه. وأختم كلامي بهذه القاعدة أو بهذا الكلام العظيم ومختصر كلمة المختصرة لشيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، حيث قال: طالب الحق لا يصرفه الإعجاب والإكبار للشخصيات الكبيرة عن اتباع الحق والإنصاف والعدل، فإن الحق أحق أن يتبع، والحجة لا يجوز إسقاطها من أجل هذا الرجل العظيم أو ذاك. فمبدأ المسلم المنصف الطالب للحق دائما: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبالله التوفيق، وجزا الله شيخنا حفظه الله تعالى على هذا المجلس الطيب، أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي وحسناتنا جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لكم على حضوركم وصبركم علينا، وأنا سعدت بكم والله، وأتمنى أن يكون المسجد ده يوسع قد كده مرتين ثلاثة ويمتلئ إن شاء الله، وهذه بشرى لنا. ومما أقول لكم أفرح به أنه كتب في الخطبة الجمعة التي تطبعها الدولة الأوقاف وتوزع على الخطباء معية الله، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون فيها أبدا، ولكن لما رأوا أهل السنة يتكلمون فيها كتبوا خطبة هذه ووزعت على الخطباء وقالوا بها. فهذا كله دليل على أن الناس بيأخذوا كلام أهل السنة إذا شافوهم كثرة ومتماسكين مترابطين متحابين متآخين، فهذا كله يسكن الناس، يسكنوهم ويهدوهم، ولا يروعوهم كما يفعل الخوارج. يروعوهم بالثورات أخبرك، وهذه المظاهرات وهذه التخريبات وهذه الاعتصامات كلها جاية من عند الكفار وليس من الإسلام في شيء، فأحذروا ذلك مهما قال القائلون. أسأل رب السلام والتوفيق لنا جميعا قد أقول أستغفر المسلمين واستودعكم الله صلى الله دينكم وإيمانكم وخاتم أعمالكم، والصلاة والسلام على رسول الله، وشكر الله لكم. أحسن الله نفع الله بكم شيخنا، بارك الله فيكم، بارك في عمركم، صلى الله عليه وسلم.